ثم ذكر أنه يستحب أن يغتسل ويتنظف ويطيب عند إقامه بالحج كما يفعل ذلك عند إقامه من الميقات. وهذا الاستحباب إنما باعثه إذا وجدت الحاجة له، أما توقيته بشيء ما سوري عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة فلم يثبت في ذلك شيء. وتقدم أن الغسل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أغسال الأنساك إنما هو اغتساله صلى الله عليه وسلم لما أراد الدخول إلى المسجد الحرام. وأما الصحابة رضوان الله عنهم فقد ثبت عنهم ثلاثة مواضع اغتسلوا فيها، أحدها الاغتسال عند الميقات، وهذا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه وصح عنه كما رواه ابن أبي شيبة أنه كان إذا جاء إلى الميقات ربما اغتسل وربما توضأ، وبينا وجه ذلك وأنه يعلق بالحاجة. وثانيها اغتسالهم لدخول مكة وإرادته المسجد الحرام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ثبت الصحيح عن ابن عمر أيضا. وثالثها اغتسالهم يوم عرفة في عشيتها كما ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنه. الاغتسال في عشية عرفة مأثور عنه رضي الله عنه، وأما ما عدا ذلك فإنما ينظر فيه الحاجة، وأما توقيت شيء مأثور فليس فيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.